نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين ومع الحديث 11 عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. وهذا كما رأيناه في درس أمس، من هم بالحسنة ولكن منعه مانع من أن يعملها، ولولا ذلك المانع لعملها. وكما رأينا في الحديث، من كان مريضا أو مسافرا كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان هناك مانع يمنعه، فالله جل وعلا من فضله أنه يكتب لمن لم يعمل هذه الحسنة بسبب مانع حسنة كاملة. قال: وإن هم بها فعملها كتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أما من هم بالسيئة، أراد أن يفعل السيئة فلم يعملها، والمانع له هو الخوف من الله، يعني إن خاف من الله وترك هذه المعصية بسبب خوفه واتقائه الله عز وجل، فهذا يكتب له حسنة. وسيكون هناك مثال في الحديث الذي بعده. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه، ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهو أن الإنسان يؤجر على حسب نيته، حتى ولو لم يعمل فإن الله تبارك وتعالى يكتب له حسنة كاملة. الحديث 12 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. جاء وقت المبيت فوجدوا غارا، فدخلوا في هذا الغار الذي يكون في الجبل، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. جاءت حجرة كبيرة وبلعت عليهم الباب تاع الغار. فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. يعني حاولوا إزالة هذه الصخرة، فلكبرها وثقلها ما استطاعوا، فقالوا: نلجأ إلى الله تبارك وتعالى وندعوه. وقال انتبهوا، قالوا: بصالح أعمالكم. وهذا فيه دليل على التوسل بالأعمال الصالحة. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا، أهلا ولا مالا. يعني لا أغبق هنا هو الشرف، يعني لا يشرب قبلهما، أي قبل أن يشرب والديه اللبن، يعني لا يشرب أحد، هما الذين يشربان ثم يشرب الأهل الزوجة والأولاد والمال، يعني الماشية. قال: كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح. مرة طول لم يرجع، فلم أرح الروح والرجوع في المساء. عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. كيرجع وحلب وجدهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. هو بين شيئين، إما أنه يوقظهما فيشربان، وإما أنه ينتظر أن يقوما ولا يشرب قبلهما أحد. قال: والقدح في يدي، أو القدح على يدي، الغراف قعد في يده وينتظر، لم ينم ولكن انتظر حتى قام والديه. قال: أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يبكون من الجوع، الصبية عند قدميه يبكون من الجوع ومع ذلك لم يرد أن يوقظ والديه. قال فاستيقظ فشرب غبوقهما حتى لنضوا عقه يشربه، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وهذا هو محل الشاهد، النية والإخلاص. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فإن فرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، إن فرجت شيئا. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، أرادها على نفسها بالفاحشة فامتنعت. قال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني جاء وقت احتاجت إلى المال ألمت بها سنة. قال فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني ذهبي، دينار ذهبي وهذا مال كبير، على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أي بالزواج الشرعي وليس بالزنا. فانصرفت عنها، قال فانصرفت عنها وهي أحب إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. لما قالت له اتق الله وقعت هذه الكلمة التي خرجت من قلبها وقعت فيه فامتنع منها، ومع ذلك ترك لها المال. فقال اللهم إني كنت فعلت، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء، يعني كانوا عنده وحدين يخدموا عنده، استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، كل واحد أعطاه الأجر بتاعه إلا رجلا واحدا، ترك الذي له وذهب. فثمرت أجره، يعني بهذاك المال هو أخدم به، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال، أو حتى يعني كثرت منه الأموال، قال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، من بعد جاء قال أعطني حقي. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. صار عنده إبل، يعني أودية من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، أنا عندي غير شوية أعمال، يعني ما تزعقش علي، قاع هذا التابع أنك تعطيني غير الأجرة تاعي. فقال كل ما تراه لا أستهزئ بك، فكل ما تراه فهو لك. فأخذه كله فاستاقه، أداه معاه وراح، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. ومحل الشاهد من الحديث هذا هو أن هؤلاء دعوا بإخلاصهم في أعمالهم، يعني أولا أعمالهم كانت صالحة، وثانيا وهو محل الشاهد من الباب أنهم كانوا مخلصين. ومن باب الفائدة يذكر أهل العلم أن في هذا الحديث هؤلاء النفر الثلاثة كل ما فعلوه كان شيئا زائدا، كان الرجل الأول كان قادرا أن يطعم أولاده قبل أن يستيقظ والديه، وليس في ذلك شيء، وليس في ذلك معصية، وليس في ذلك عدم بر بهما، ولكن من شدة بره بوالديه لم يرد أن يوقظهما ولم يرد أن يطعم أهله قبلهما. أما الرجل الثاني فكان قادرا أن يمتنع عن الفاحشة ويأخذ ماله ويؤجر. وهذا الذي ذكرت يعني مثال عن الحديث الذي ذكرت قبله، من هم بالسيئة فلم يعملها، فهذا هم بالسيئة ولكن ذكرته ابنة عمه وقالت له اتق الله فلم يعملها، فهذا تكتب له حسنة. والدليل أنه لما دعا الله جل وعلا بهذا العمل الصالح فرج عنهم شيئا من السخرة. إذن فهو قدر زائد أن ترك لها المال، وكان قادرا أن لا يترك لها المال ويؤجر كذلك. وأما الرجل الثالث فكان قادرا أن يعطيه أجرته فقط، ليس لازما عليه أن يعطيه كل المال الذي نماه له، يكفيه أنه يعطيه الأجرة. ولكن هناك قدر زائد فقال له كل ما تراه فهو لك. إذن نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله سنبدأ بابا جديد وهو باب التوبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.